بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 بعد 700، ومع الصفحة 52 بعد 1000، والعنوان المقاصة في حقوق الآدميين، لعله من أخطر المواقف التي يكون فيها الناس يوم العرض على الله جل جلاله، ذلك أن الآخرة مواطن، والتعرف إلى هذه المواطن من باب التعرف إلى الأهم، خاصة وأنها مواطن سمعية، أي ليس للعقل مجال في أن يجتهد في إثباتها أو نفيها أو تصورها، وإنما ما على العقل إلا أن يعي ما جاءت به الأخبار تحدد أخطر المواطن التي تعرض لأولئك الذين يحشرهم الله عز وجل. محاضرتان، الأولى تتعلق بالحديث عن الأماكن الهامة في أوروبا، والمحاضر يريد بذلك أن يبين لمن يريد أن يزور تلك الأماكن من أجل أن يقف عليها مباشرة. المحاضرة الثانية تتناول ما يتعلق بالشقق من حيث توفرها ورخصها وأماكن وجودها. بالنسبة لي أنا اخترت المحاضرة الثانية للسؤال، وبعد أن أجيب عن السؤال ندري ما الذي أردته من هذا. اخترت المحاضرة الثانية لأني لا أفكر على الإطلاق أن أصيف في أوروبا، فلماذا أحضر؟ أنا أحضر في المحاضرة التي أنا مهتم بمضمونها. لو أنك سألت عن الطريق إلى رأس الخيمة، فأنا بينت لك بالتفصيل الممل ما يتعلق بالطريق من دبي إلى أبوظبي، كما فتك؟ أنت تشرق وأنا أغرب. من هنا يمكن أن نضع عنوانا: اهتمام الإنسان الأصل في العاقل فيه أن ينصب على ما هو بصدده. لو افترضنا أنه مفلس ولا يفكر في الحجر إفلاسه، لا يمتلك الاستطاعة، هناك محاضرة تتعلق بالحج، هناك محاضرة أخرى تتعلق بأمر آخر هو أشد حاجة إليه من حاجته للحج، ولا أقصد أن الحج من المهانة بمكان، وإنما هو لا يريد أن يحج. وأنت خبير بأن معرفة أحكام العبادة ينبغي أن تسبق القيام بهذه العبادة. لذلك لو أنه قد دخل في البلوغ، هنا ينبغي أن يتعرف إلى ما يلزمه من عبادة حال دخوله في البلوغ، كأن تحين صلاة الظهر عليه أن يتقن صلاة الظهر. ليس معه نصاب زكاة، ليس مطالبا بأن يتعرف بالتفصيل إلى ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها. أردت بهذا أن أقول من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا راغمة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إذا كنت راحلا عن هذه الدار وإذا كنت مقبلا على تلك الدار، ترى أيكون اهتمامي منصبا انصبابا كاملا شاغلا عن الاهتمام بالأمر الآخر بالدار التي أنا راحل عنها، أم الأصل، وهذا يتناوله العقلاء، أن أكون مهتما بالدار التي أنا راحل إليها مع عدم تفريطي في الاهتمام بالدار التي أنا راحل عنها. واهتمامي بالدار التي أنا راحل عنها ينبغي أن ينصب أساسا على ما الذي ينبغي أن أحمله معي ها هنا من هذه الدار إلى تلك الدار. ومن هنا يكون التوظيف الحقيقي الصحيح الصادق لما أنت فيه من أحوال ومن مواقف. الصحابة رضي الله عنهم في أكثر أسئلتهم ومواقفهم إنما تدل دلالة صارخة على أن الآخرة كانت تصب أعينهم، وهذا من البداهة هو سبب سعادتهم بعد إقامتهم التوحيد والإيمان بالرسالة، التوحيد والإيمان بالرسالة والإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. لا أبعد إذا قلت كان منتشيا وهو ابن 33 وله أولاد صغار ودخل المعركة وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، مع ذلك أنه راحل يحمله الشوق والحنين إلى تلك الدار التي قد استقرت حقائقها في ذاته فكأنما هو رأي عين. ولا أبعد إذا قلت إن بلال رضي الله عنه كان يقول واطرب واطرب، مع أنه كان في سياقة الموت، يعني لم يكن ينادي الطبيب من أجل أن ينقذه من سكرات الموت، بل كان في أشد الحاجة إلى أن تخرج الروح وينتهي من علائقه بدار التكليف. لا أبعد على الإطلاق إذا ذكرت أن معاذ بن جبل فيما أذكر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني فاعل ذلك إن شاء الله، ومعاذ قال يا رسول الله أين أجدك، فحدد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من المواطن الخطرة التي ما كان يغادرها جميعا، إما وإما وإما، تطلبني عند الصراط فإن لم أجدك عند الميزان فإن لم أجدك عند الحوض. والسيدة عائشة رضي الله عنها هذه ترى نماذج بلغتنا، علم بأنه أحوال الصحابة كلها كانت تدور في هذه الأفلاك 100% هذا الكلام. ومن هنا صحة دنياهم لصحة تصورهم، حيث عرف كل منهم أنه أمام مشهد قد عرضه الله عز وجل في إطار التغير الكوني الهائل، حيث قرأنا في صلاة العشاء إذا الشمس كورت. أحد الفلاسفة الغربيين وكان علمانيا نصراني علماني من أحلى ما يكون، يعني جمع كذا إلى كذا، ومع ذلك يقول هالني ما جاء في القرآن حيث وضع العنصر الإنساني الضعيف المهضوم الذي أزهقت نفسه في إطار الهول الكوني الهائل، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أنت راحل بماذا راحل؟ راحل وعندك أجوبة ينبغي أن تكون بسلوكك بمواقفك في هذه الدنيا قد حضرت الإجابة عنها، تسأل عن عمرك عن شبابك عن مالك عن علمك. إذن نحن قادمون، ما أحدث أنا عن الخارطة في أوروبا وأماكن التنزه فيها والآثار الهائلة المهمة جدا، نحن نتحدث عن أمرين يدخل فيه المسلم والكافر، يدخل فيه المنافق والمخلص، يدخل فيه الرجل والمرأة، كلنا راحلون إلى الله عز وجل. وعلى هذا وإذا الموءودة سئلت فيه معنى أعمق من المشهد هذا الظاهري، وهو أن هناك قاتل وأن هناك مقتول، وهذا لا يحتاج الآن إلى أن نذكر القاتل بأنه إذا دجلت وزورت ونافقت وعللت وكذبت وتغطرست وتجبرت وأظهرت من باطنيتك الفاجرة ما أظهرت، أن هذا يمر هناك، هناك لا يمر على الإطلاق، أبدا لا يمر. هو إن ظن أنه يمر مع ذلك أنه غافل أو كافر حتى، لا يمر. الأصل أن أعتقد اعتقادا جازما أني سأسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن. إن الله عز وجل حيث يسأل لا يسأل من أجل أن يعلم، وإنما يسأل من أجل أن يقرر المسؤول عما سئل عنه. وأخيرا ندخل من أجل المقاصة، لأنه هذا من أخطر المواطن، وعندنا أدلة عليه كثير جدا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مما يدل دلالة واضحة ملموسة آسرة أن هذا الموطن من المواطن التي ينبغي أن نعد أنفسنا من الآن من أجل أن نسعد فيها، لا من أجل أن نهلك فيها. ومن غفل عن هذا الموطن هلك. سيد عائشة رأى عليه الصلاة والسلام تبكي، ما يبكيك يا عائشة؟ ذكرت الآخرة، فهل يذكر الأهل أهليهم يوم القيامة؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الصراط، عند تطاير الصحف، عند الميزان. عند الصراط حتى يعلم أيجوز أم لا، وعلى الصراط الموقف الذي فيه المقاصة. لا يمكن أن يجوز الصراط إلى الجنة من كان في عنقه تبعه أبدا. وهذا تقرير الحق سبحانه وتعالى الذي قال من جملة ما قال في إطاره: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالوا نحن كل اللي قتلنا 1000، إذا كانت ذرة يا منكوب يا ابن نقاط فقط، إذا كانت الذرة يحاسب عليها الإنسان، إذا كان شلال دم ما يحاسب عليها الإنسان. ولذلك الميزان حتى يعلم أيخف أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم. هذا كلام عام للذين في دهلي، والذين في لندن، والذين في نيويورك، والذين في دبي. عام هذا الكلام عند تطاير الصحف: فأما من أوتى كتابه بيمين حتى يعلم أيوتى الكتاب باليمين بالشمال، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدسين. من هنا ينبغي أن نكون على بينة مما ثبت بالنص من أن المقاصة حق. هناك مواقف فيها يهلك من هلك، وفيها ينجو من أنجاه الله عز وجل، لكن بعد كرب شديد. يقول ما يتعلق بحقوق الآدميين: هناك نوعان من العلاقة، علاقتك بالله عز وجل وعلاقتك بعباد الله تبارك وتعالى. إذا أحسنت العلاقة فيما بينك وبين الله وأسأت العلاقة فيما بينك وبين عباد الله، أنت في الحقيقة لم تحسن العلاقة بالله عز وجل، لأن من أحسن العلاقة بالله أحسن العلاقة مع عباد الله، وتعامل مع عباد الله على ما يحب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد من إحسان العلاقة بالله وإحسان العلاقة بعباد الله. وإن كان العلماء هنا يقررون أن العلاقة بالله عز وجل تقوم على المسامحة، أما العلاقة بعباد الله فتقوم على المشاحة. أتدرون لماذا؟ الأب يوم القيامة يبحث عن حسنة ويطلبها من ابنه فيأبى ابنه. لماذا؟ لأنه بحاجة للحسنة. المسألة ليس على ما يتصور بعضهم، بل المسألة ليست لون من ألوان الخيال الذي يمر بالخاطر ثم يرحل، ونستغرق بعد هذا الرحيل في أمور هذه الدنيا غافلين عما نحن بصدده. قلنا نحن خارجون من هذه الدار، إن الدنيا قد آذنت مدبرة صرمها عما قريب، وصرمها الكامل يكون حيث ينفخ في الصور، أما صرمها الجزئي حيث ينتهي أجلي. وجاءت سكرة الموت بالحق ونفخ في الصور، هذا الصرم الحقيقي الكامل الذي لا يبقى فيه من له نفس، أو من أجرى الله عز وجل فيه الحياة لأجل قد انتهى هذا الأجل. ما يتعلق بالحقوق الآدمي فلا بد فيها من المقاصة. لاحظ التعبير عند العلماء، لا بد فيه من المقاصة. المسامحة واردة لكن في أطر ضيقة جدا. أنا يمكن أن أسامحك الآن ويمكن أن تسامحني الآن، لكن هناك، أتدري ما معنى أن أسامحك؟ معنى ذلك أني خسرت ما أنا بأمس الحاجة إليه، أنا بحاجة إلى أن أخذ حقي منك هناك. وهذا الكلام كما قلت ليس من باب ارتياء، يعني رأيت هذا، وإنما دلت عليه النصوص التي منها نصوص سنأتي عليها إن شاء الله. بأن يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم. كم من ظالم في هذه الدنيا، وكم من مظلوم في هذه الدنيا، وكم من مظلوم رحل وهو مظلوم دون أن يقتص من الظالم، وكم من ظالم رحل من هذه الدنيا وشيع بجنازة رسمية وموسيقى عسكرية، علما بأنه ظالم هو ما درى، وللذين يشيعونه أيضا ما دروا. هذه غفلة سميكة جدا، بل غفلة قاتلة حقيقة. هنا لا بد في ظالم وفي مظلوم. أتدري أن الآخرة من جملة حكمة إقامتها على ما علم الله عز وجل من أجل الانتصاف للمظلوم من الظالم؟ لا ظلم اليوم فلا تظلم نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى آخر ما هنالك مما جاء به النص. ورد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يعني قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا على الصحابي. وأيضا لو أنه ذكر قول عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وفيه تناول حقيقة من حقائق الآخرة دون أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، كن على يقين من أنه ما يقوله من بنات أذنه، وإنما يقوله نقلا عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم، وإن كان موقوفا فله حكم مرفوع كما قرر العلماء. يقول أنس: من تلا قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وفي أرضه، ألا إن فلانا عتيق الله، فمن له قبله تباعه فليأخذها من الله عز وجل. الحديث أخرجه البزار. كن على يقين من أن مثل هذا النص لا يعني إسقاط حق من له حق بذمة من قرأها 100,000 مرة، وكأن المسألة ليست متعلقة 100,000 و200,000، وإنما تتعلق باستغراق القلب حيث تلا هذا الكم الهائل من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قد غرق قلبه في الأنوار، وظني أنه إذا غرق قلبه في الأنوار، أنوار التوحيد والتوجه إلى الله واللواذ بالله عز وجل وبجناب الله عز وجل والتعلق بالله، لا بد من أن يرجع قبل أن يرحل إلى الله عز وجل ليستسمح من الآخرين. أنا ما تكلمت عن الحديث لأنه مثل هذا إذا كان ضعيفا، الحديث إذا كان ضعيفا فلا تبنى عليه تصورات أبدا ولا يرتكن إليه، وإنما نحن نستأنس بالأحاديث الضعيفة إذا جاءت تحثنا على فضائل الأعمال لا خطورة التصور. 100,000 مرة وانتهى الموضوع. يعني بمعنى آخر، لو أنه نهب الأرض بالطول والعرض وقتل ما قتل ونهب ما نهب وأفسد ما أفسد وأهلك الحرث والنسل حيث تولى في الأرض وأفسد بها، قال هذا بقرأ 100,000 وانتهى الموضوع. لا، ما قال لك هذا. الله عز وجل بين بالنص أنه لا يغادره ظلم ظالم ولو بلطمة كف، وليسألن الحجر لمزقب الحجر، وليقتصن من القرناء للجماء، وليسألن العود لما خرش العود. هذه نصوص. بعضهم يظن بأنه لو فعل السبع وذمتها، ما أدري هذه ما معنى الكلام إلا إذا كان يقصدون بها السبع الموبقات يعني. طيب فعل السبع الموبقات وينتظر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أنكر أنه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العصاة، ما أنكر، لكن من قال لك بأنك تترك ما بيدك من ضمانات جاءت بها شريعة الله عز وجل حيث حفزتك على ألا تظلم، وبينت لك أن تتحرى، بين لك أن القول محاسب عليه أم لا محاسب على الأقوال. نحن لو دجل أو زور أو طمس الحقائق أو جعل الحق باطنا والباطل حق، بل إن العلماء قالوا لو أنه قال عن الظالم هو العادل كفر والعياذ بالله عز وجل. لاحظ كفر، ليست المسألة هكذا كما يظن بعضهم. ومن هنا قال ومن جملة المكفرات الغزو. الآن أنا يعني الغزو لأنه فيه لون من ألوان بذل الروح، بذل الروح رخيصة بسبيل الله عز وجل. وأي غزو قد ينبغي أن يقاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فقد ورد الآن أن الغزو في البر يكفرها، يعني يكفر السيئات إلا التبعات. إذا كان الغزو يكفر ما بينك وبين الله عز وجل من سيئات، التبعات تبقى لا يكفره الغزو، يعني ينهب أموال الناس ثم يغزو وبرد برجع بكفر بالغزو، لا لا أبدا. حقوق الناس قائمة على المشاحة. صدقني في أحاديث فيها أن الأم تطلب من ابنها أما كان رحمي لك وعاء، أما كان ثدي لك سقاء، أما ابتلك أقل. والله بالذكر لكن والله ما أستطيع، سامحيني ما أستطيع. واضح؟ إذا المسألة أخطر مما يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انظر الأخرى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، يعني حزبه، ومن في الأرض جميعا. حتى لو الدولة دعك من فصيلته، لو دولة وقفت إلى جانبه كان لساني بده ينزلق بكلمة ما حلوة. على كل ما من فائدة. الله عز وجل أصدق يبصرونهم، يعني أنت ستراه. يود المجرم، الود خالص المحبة والتعلق، لكن هي كلا إنها لظى. هذا قول الحق سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالآخرة، قلنا جل ما يمكن أن نتعامل به مع الآخرة أن نفهم النص، لكن فهما سويا، فهما صحيحا. يقول هنا وفي البحر يكفرها حتى التبعات فيما يتعلق بأن الغزو في البحر له مشاق أكبر من الغزو في البر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين ما بيسقط. قلنا السبب أنا بحاجة لديني هناك، ربما هنا غمضت لكن هناك لا أغمض، أنا بحاجة للدرهم. أنت مرة أخذت مني 5 دراهم، ما ظن أنه راحوا، ما راحوا، بقي بذمتك هذه الدراهم. وعن أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. لاحظ الجهاد عمل، الإيمان اعتقاد، ومع ذلك عطف الإيمان على الجهاد ليبين أن الإيمان الصادق هو الذي يثمر السلوك الصحيح. الإيمان إذا ظل في حيز القلب دون أن يظهر لا على لسان ولا في عين ولا في أذن ولا في يد، معنى ذلك أنه إيمان يعني ليس في حيل، ما في مروة، حتى على العكاز ما بيستطيع يمشي. وإذلك شاء الله عز وجل، هذا مما قرر العلماء، قالوا إن الحقائق الإيمانية شاء الله عز وجل أن تكون في القلوب، ولكن شاء الله عز وجل أن تتنفس هذه الحقائق. ومن هنا ربط شرع الله عز وجل بين الإسلام والإيمان، الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. فإذا ما صح هذا يصح هذا، وإن ظهر الإسلام دونما الإيمان معنى ذلك أن ثمة نقص معين. قاتل الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا يقول فقام رجل، الآن الصحابة فطنون، ومن لم يتابع سيرة الصحابة قد غمض عليه كثير من شؤونهم. قيض الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا من الفطنة بمكان، أحدهم أحد العلماء رحل إلى الله عز وجل أجر مقارنة رائعة بين أتباع المسيح الحواريين وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يفدونه بأرواحهم، بل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا شرع الله عز وجل بأمانة وإخلاص، فلم ينقص ذرة لا من التوحيد ولا من أعمال الإسلام ولا من التزكية ولا من التربية ولا من السير والسلوك إلى الله عز وجل. نقلوا الإسلام كما تلقوه عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أما الحواريون، هذا يهوذا لا صخروطي، هذا ما بعرف إيش، مباشرة لما زنقه الجنود الجلاوزي جلاوز السلطان وهم يبحثون عن المسيح، أين المسيح؟ أخذهم دلهم على المكان الذي هو الذي ألقى الله عز وجل شبه المسيح عليه، قال هذا مباشرة فرط. أما الصحابة قال له أنشدك بالله يا خبيب، ألا تحب أن تكون في أهلك وولدك ومكانك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له والله لا أحب أن أكون في أهلي وولدي وتشوك رسول الله شوكة شوكة، ما قبل شو الكلام هذا. إذن هنا قام رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ يسأل الصادق المصدوق ويسأل المصدر الذي عنه نتلقى الحقائق ودلنا على هذا، تكفر عني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر. لاحظ الآن القتل في سبيل الله ليس كله بمقياس واحد، هناك شروط. المشكلة أنه طنوس إذا كان مات اليوم فطس يقال شهيد، ما في أرخص من الشهادة على ألسنة أولئك، كأنما صارت سوق فيها تنزيلات رهيبة جدا، ما عاد في سعر أصلا، وحقيقة ما عاد في سعر. يقول نعم إذا إن قتلت في سبيل الله، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا قتلت، النبي صلى الله عليه وسلم تعبيره من أدق التعابير بل تعبيره معصوم، وذلك لما قال إن دل على أن هذا عسير، مو إذا قتلت يعني مثلا سهلة ادخل يلا مباشرة. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر، واحد صابر معنى ذلك أن المعركة ضارية، صابر أن الشدة كبيرة، معنى ذلك أن الكربة لا تطاق، صابر لأن الصبر مقابل إيش؟ والله أنا صابر وأنا في البيت، أنا ما عندي خلق الصبر، لماذا؟ لأنه ما في شيء يجعلني أصبر، في نعيم طعام وشراب ومكيف وتبريد وما شاء الله من أحلى ما يكون. إذا صابر هنا معك في محنة، فمن ضج في المحنة مع ذلك أنه ما صبر. الصبر أقوى حصان أصيل تمتطي صهوته إلى الله جل جلاله. الصابرين والصادقين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء هم المؤمنون حقا. هنا يقول صابر محتسب، ما معنى محتسب؟ يعني ما تنتظر أن تقطف ثمرات هذه المعركة في غنائم معينة، ترى أنت سنجعلك وأنت ستكون وأنت ستستلم، لا لا لا لا، هو محتسب. ما محتسب؟ أولا آمن بالثواب وتركه لله عز وجل. الاحتساب أن تحسب ما تقوم به ثوابا عند الله عز وجل، ونعم أجر العاملين. هنا قال مقبل غير مدبر، لا يصح أن يولي دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ معصوم النبي صلى الله عليه وسلم وتعابيره شاملة كاملة واعية دقيقة ووافية ولا يعقب عليها. بعدما بين الرسول قال له نعم، لاحظ، تكفر عني خطاياي. كلمة الخطايا ربما كان فيها معنى التبعات ربما، فمن أجل أن لا يغبر مغبر على اللفظ فيقول التبعات، قال كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. الجملة الأخيرة، فإن جبريل قال لي ذلك، مع مسدد عليه الصلاة، نعم يقول، والله عز وجل عند قوله إذا كان هناك ما يقضي التعقيب والتوضيح والتفصيل جاء مباشرة به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندنا حديث بعد ما ننتهي منه، عندنا مجموعة من المواقف التي ينبغي أن تكون حاضرة كما قلنا. لماذا؟ لأني أنا أريد أن أذهب وأريد أن أعرف الطريق حيث أذهب، أريد أن أطمئن أقل ما يقال على أني قد وعيت عن الله عز وجل ما طلب مني. ينبغي أن أكون حذرا إذا كان بالإمكان أن أبرئ ذمتي في هذه الدار من أي إيذاء، من أي حق تعلق بذمتي أو بعنقي لمسلم من المسلمين أو لكافر من الكفار، إلا إذا كان قد جاء شرع الله عز وجل أذن لي بمثل هذا السلوك. مع ذلك أني ينبغي أن أفرغ ذمتي، بمعنى لا يبقى لأي مخلوق بذمتي تعلق على الإطلاق. عمران بن الحصين قال قال صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله غزوة في البحر، لاحظ النبوة الآن، من غزا في سبيل الله غزوة في البحر، أين النبوة؟ لاحظ النبوة، والله أعلم بمن يغزو في سبيله. يعني هذا الظاهر، هذا الإعلان، هذا التصريح ما في مانع منه إذا كان بدافع التنشيط، إذا بدافع التسديد، ما عندنا مشكلة في هذا. ثم لا نسيء الظن، نحن حقيقة نترك الأمر لله عز وجل. ولذلك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بل الله يزكي من يشاء. إذا كان لابد، إذا طلب مني أقول أحسبه من الصالحين والله حسيبه والله أعلم، هذا اللفظ، إلا إذا جاء النص قد قطع به كالصديق كالفاروق كذي النورين كعلي كسعد بن أبي وقاص، وجزاك الله خيرا أحد الأحباب قال لي في درس في السيرة مر معنا سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، فأنا احترت حقيقة، فبكل أدب الله يجزي خير علمني الأدب حقيقة، قال لي مو ممكن يكون سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص؟ قلت له أنا ممكن والله أعلم. رجعت مباشرة وجدت أن سعد بن مالك يطلق على أبي سعيد الخدري أيضا، لكن سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. قالوا أبو وقاص، أبو وقاص هو مالك، سعد بن مالك، والتحقيق أنه هو وحده، يعني سعد بن أبي وقاص مع سعد بن مالك هو واحد، هو الذي فداه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهنا يقول والله أعلم بمن يغزو في سبيله فقد أدى إلى الله طاعته كلها وطلب الجنة كل مطلب وهرب من النار كل مهرب. هذا ما يتعلق بالأحاديث التي وردت في الكتاب. أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ وهؤلاء لم يكونوا يقولون هذا مجاملة، بل كانوا على الحقيقة يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. بل إن الفاروق لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى سل السيف، قال بدي أقطع رأس كل من يقول هذا، ما قبل، قال بل ذهب كما ذهب موسى عليه السلام وسيرجع. معنى ذلك أن الحب قد ملأ ذاته وأبى. وأنت خبير، وهذا علماء النفس قالوا الأم أحيانا إذا كانت لها تعلق بالولد ومات الولد تأبى أن تصدق، قل لا ما مات، شو مات، المهم هلك الآن كلمني. الله أكبر بدأنا. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال رجلان من أمتي. سبب ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي يفهم منها المقاصلة، مصحيح رجلان المقاصلة بينك وبين عبد من عباد الله. أما إذا كانت المسألة تتعلق بالعبادات فيما بينك وبين الله عز وجل هذا أمر آخر. رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي العزة، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، هي المقاصة، خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء، مع ذلك أنه مفلس. قال يا رب فليحمل من أوزاري، وهذا معنى المقاصة. قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. من الآن أنت فضفض، يعني من الآن ألقي عن ظهرك، لماذا تحملها؟ خففي الظهر فإن العقبة كأود العقب، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، سفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. قال إن ذاك اليوم عظيم، إذا ما عم نتكلم نحن عن المتجهات في أوروبا أبدا، عم نتكلم عما نحن سائرون إليه. إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تبارك وتعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا؟ لاحظ في ذهني أن هؤلاء لهم مراتبهم ومنازلهم من الله عز وجل. قال هذا لمن أعطى الثمن. قال يا رب ومن يملك ذلك؟ قال له أنت تملكه. قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. الآن هذا المشهد الأخروي الذي قرره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رتب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام سلوكا دنيويا، لأن الشريعة جاءت لتقيم هذه الدنيا، ثمرات هذه الإقامة يحصلها الناس هناك في ساحة العرض على الله عز وجل. قال فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين. لا تقصر في أن تسجل إصلاحا بين اثنين قد اختلفا أو تخالفا. في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر حديث إن شاء الله هنا ما أكثر، لأنه هذه المشاهد ضروري تملأ ذواتنا، تملأ الذات تماما تماما، ينبغي تشبع الروح بهذه الحقائق. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الآن يعرض حاله، عرض الحال على الرسالة الآن ضروري، وعرض الحال على القرآن ضروري حقا، وإلا يكون التفريط لازما أو ملازما لمن أعرض ولم يعرض. يقول يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، خيانة وكذب ومعصية، أنا ماذا أفعل بهم؟ قال فأضربهم وأسبهم. يظهر لسانه ما استطاع يمسكه، إيده ضربت ولسانه أيضا واكب ضرب يده. أقول فأضربهم وأسبهم. عرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا؟ من أجل أن يعرف الحكم. هو رأى أنه يفعل ذلك لكن هو أراد أن يرجع إلى المرجع الحق. فكيف أنا منهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك يحسب كله، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. لو افترضنا الضرب مع السب 50% وما قاموا به 70 لك عليهم 29. وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، من يقدر هذا؟ الله عز وجل. ولذلك فمن يعمل مثقال ذرتين. وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. هذه الحالة الثانية متساويان. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك. إذن ليس معنى ذلك أنهم قد ملكتهم أنهم صاروا أخشابا تنشرهم بأي منشار شئت، ما زالوا أرواحا نفوسا طلب منك شرع الله عز وجل أن تحسن إليهم، وملكت أيمانكم داخل في هذا. والله نريد أن نعرف الآن موقف هذا الرجل الذي عرض حاله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل يبكي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتف، ومصيبته أم يهتف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ أما قرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، الآن قرار اتخذه مباشرة، ما أجد شيئا خيرا لي من فراق هؤلاء، بل إيه هذه؟ أشهدك أنهم أحرار كلهم، أو كما نقل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن ذلك الصحابة.